نعم من يقرأ؟ نعم بل أسئلة آخر الدرس نقرأ ثم يكون أسئلة آخر الدرس إن شاء الله عز وجل. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وطريقه فيها في أخبار الأحاد المقدمة إلى مشهور وغريب وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك والخلاف في التحقيق. هذا أين هذا؟ هذا إيش؟ قد يقع كذا. نعم اقرأ. وقد يقع وطريقه فيها أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك والخلاف في التحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده إطلاق إطلاق من جوز إطلاق من جوز إطلاق العلم قيده لكونه نظريا وهو الحاصل على الاستدلال. عن الاستدلال أي نتيجة الاستدلال. نعم. ومن أبى الإطلاق خص لفظ العلم بالمتواتر وما عداه إنه كله ظني لكنه لا ينفي أن ما احتفى للقرائن أرجح مما تلا عنها. هذا قد تقدم معنا هذا التقسيم ليس من مباحث علم الحديث عند المتقدمين. أولا نحمد الله تعالى نقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا التقسيم كما ترون يذكر فيه العلم النظري والعلم المتواتر. جماعة من المتأخرين يرون أن لفظ العلم لا يطلق إلا على المتواتر أما الآخر فيقيد بالنظري وهذا كله كما تقدم ليس من باحث علم الحديث عند الأئمة المتقدمين. الحديث إذا صح مخرجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يفيد العلم اليقيني ويفيد العمل. نعم. طيب والخبر المحتف بالقرائن أنواع. نعم شرع يتكلم عن القرائن. المقصود بالقرائن هنا هي الأمور التي يعتمد عليها الناظر في الحديث صاحب الشأن في ذلك ليبني عليها تصحيحا أو تضعيفا. والقرائن قد تقوى وقد تضعف. والقرائن منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. والقرائن منها ما هو مستعمل للتضعيف ومنها ما هو مستعمل للتصحيح. من القرائن في التضعيف مثلا التواريخ. كان يولد الطالب سنة 50 مثلا ويكون شيخه قد مات سنة 46 مثلا. هذه قرينة على عدم السماع. فهذا مرجح لعدم السماع على وقوع خلاف بينهم في سن التحمل. قيل 5 وقيل 6 وقيل 7 وقيل 4 عند البعض. على كل هذه قرينة قوية على عدم السماع فنحتاج إلى البحث. نحتاج البحث في الأسانيد بخلاف ما إذا أدرك من عمر شيخه ما يؤهله أن يسمع منه سماعا صحيحا فهنا لا تكون قرينة في هذه الحالة بل تكون قرينة على صحة السماع. قرينة على صحة السماع ولا نقطع بها حتى يثبت ذلك لنا إن كان ممن رمي بالتدليس ونحو ذلك وليس هذا من الشأن في الأئمة الكبار كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فالأصل في مرويات الأئمة الكبار المدلسين القبول والاتصال، هذا هو الأصل. القرائن أيضا أن يكون قد سبرنا رحلته بطلب العلم فوجدناه لم يدخل بغداد، لم يدخل بغداد، ثم نجد يحدث عن شيخ من بغداد، واضح؟ فنقول هذه قرينة على عدم السماع، هذه قرينة على عدم السماع، فتكون قرينة للتضعيف. كذلك من القرائن أن نجد أن الراوي متباين في مروياته، فنجده حيث معه الكتب يروي رواية صحيحة قوية منضبطة، وحيث عدم الكتب تتداخل عليه الأحاديث أو بعض الأحاديث، فهذه قرينة للتضعيف بالنسبة لبلد دون آخر. فنقول إذا روى في البلدة الفلانية فحديثه صحيح مستقيم، وإذا روى في الحجاز فحديثه أقل رتبة، وهكذا. من القرائن في التصحيح أن يكون خصوص، هناك خصوصية في الشيخ، يكون هناك خصوصية في الشيخ، وإن كان الراوي متكلما فيه، فهذه الخصوصية في الشيخ ترفع منزلته وتجعل حديثه في مصاف الأحاديث الصحاح، كأبي معاوية محمد خازم الضرير تكلم فيه، ولكنه في الرواية عن الأعمش ثقة ثبت، وكذلك حماد بن سلمة تكلم فيه، ولكنه في شيخه حميد الطويل وثابت البناني ثقة ثبت. فالخصوصية في الشيخ لها تأثير، فهي من القرائن الدالة على الصحة، وقد يقدم حديث المتكلم فيه في شيء متكلم فيه من جهة العموم، ولو خصوصية في شيخ معين إذا روى عنه على غيره من الثقات. لا سيما إذا احتفت قرائن أخرى مع ذلك بأن يشركه في الرواية آخرون وإن كانوا دون مرتبة المخالف، كما جرى للترمذي مثلا رحمه الله تعالى عندما صحح حديث ابن عباس في الوضوء، وقد ذكر فيه صفة مسح الأذنين، البخاري روى الخبر بدون هذه الزيادة، بينما رواها الترمذي وصححها، وهذا أقوى لوجود القرائن. وإن كان الرواة لأصل الخبر عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس أجل وأعظم قدرا ممن لم يذكر هذه، ممن ذكر هذه اللفظة من مروي زيد بن أسلم. فالقرينة هنا الخصوصية للتلميذ في شيخه، فقد روى هذا الخبر هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء عن ابن عباس، وهشام بن سعد يقول عنه أبو داود فيما رواه الأجري أثبت الناس في زيد بن أسلم، أثبت الناس في زيد بن أسلم. فهنا الآن هو خالف سفيان وسليمان ابن بلال، ومع هذا قدم الترمذي هذه الرواية على تلك الرواية، وقال هذا حديث حسن صحيح، وهذا يدل على قوة الترمذي في هذا الباب. واعتضد الأمر بقرائن أخرى، فقد روى هذا الخبر أيضا ابن عجلان والدراوردي عن زيد، فعلم الأصل أن الخبر أصلا محفوظا. مع خصوصية هشام بن سعد في زيد بن أسلم، هنا تلاحظون حصل تقديم لمن تكلم فيه لخصوصية في الشيخ على من هو أوثق منه بكثير كثير كسفيان وسليمان بن بلال. على كل هذه القرائن كما تقدم معنا تتأثر بالأحوال المحتفة بها. المؤلف رحمه الله تعالى جعل من القرائن أن يخرج الشيخان الخبر، أي أن يتفقا على تخريجه، وهناك من يفرق بين لفظة متفق عليه ورواه الشيخان أو رواه البخاري ومسلم، فيقولون فيما في المتفق عليه إذا كان الراوي واحدا، يعني هذا حديث أبي هريرة هو عند البخاري وعند مسلم من حديث أبي هريرة فيقال متفق عليه أي من حديث أبي هريرة، وأما إذا قيل رواه البخاري ومسلم فهذا يحتمل أن يكون متفقا عليه من نفس الصحابي أو أن يكون هو عند البخاري من رواية ابن عمر مثلا وفي مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه مثلا، فيكون خبر في الصحيحين، فتقول خبر في الصحيحين وهم لا يجوزون تقول في هذا الحال متفق عليه، والراجح جواز هذا وهذا، الراجح جواز هذا وهذا، والأمر على السعة، والأمر على السعة في ذلك. إذن هذه قرينة من أشد القرائن في كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا، قال منها ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفت به قرائن، ثم سيذكر القرائن. هو يستوون استثنى المتواتر، تلاحظون استثنى المتواتر، يعني المتواتر عنده أعلى مرتبة من هذه القرينة، لأنه كما تقدم عرف المتواتر بأنه الذي لا يحتاج إلى نظر، تقدم أن هذا التعريف من جهة النقد الحديثي والنظر فيه نظر، لأنه ما من حديث إلا ولا بد من النظر في إسناده ومتنه حتى نستطيع أن نحكم عليه، إلا اللهم كما تقدم أن نعتمد على قول إمام الأئمة يقول هذا حديث متواتر فنحن نكتفي بهذه اللفظة منه باعتبار أنه نظر في الخبر وسبر حاله، وحتى المتواتر لا يلزم منه أن يكون صحيحا، فقد يكون متواتر يرويه الكثرة الكاثرة كما تقدم معنا ويكون خبر معلولا وفيه ضعف. نعم. والخبر الموثق بالقرائن أنواع، الأول ما أخرجه الشيخاني في صحيحيهما مما لم يبلغ حد المتواتر فإنه احتفظ به قرائن، منها جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح على غيرهما. هذا الكلام فيه نظر، كون أن البخاري ومسلم متقدمان على غيرهما في تمييز الصحيح هذا فيه نظر، لأنه إذا قصد بغيرهما أي المتقدمين في زمن الرواية فهناك من هم أجل منهما أو لا ينزل عن مرتبتهما كعلي بن عبد الله المديني وأبي زرعة وأبي حاتم، فوق ذلك الإمام أحمد، وكذلك ابن معين وغير هؤلاء من الأئمة الذين كانوا متخصصين في هذا الشأن، وهناك من فوقهم في طبقات أخرى كشعبة السفيانين ونحو ذلك، كذلك مالك رحمه الله تعالى، أما إذا قصد التميز في الصحيح بمعنى الجمع لذلك في كتاب فنعم هذا صحيح، فإن أوسع الكتب جمعا للأحاديث الصحيحة والبخاري ومسلم، هذا لا نزاع فيه ولا إشكال فيه، فهذه اللفظة تحتاج إلى تحرير، يعني المقصود التقدم في مطلق التمييز فهذا فيه نظر، وإن كان مقصود التقدم باعتبار الجمع فهذا صحيح. نعم. وتلقي العلماء لكتابيهما بالقبول، وهذا التلقي وحده أقوى. عندك كذا في إثبات اللام وتلقي أي كذا شو؟ لكتابيهما بإثبات اللام. أنا عندي وتلقي العلماء كتابيهما. نعم. جيد. بالقبول. نعم. وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواتر. وهذه مسألة مهمة جدا أيضا من مسائل علم الحديث، وهي مسألة تلقي الخبر بالقبول، فهو يفيدنا العلم والعمل وإن ضعف الإسناد، في بعض الأحكام سواء في أصول أحكام أو العقائد، والحجة هنا تكون بالاتفاق على العمل بما أفاده الخبر. نمثل لذلك مثلا بحديث عدي رضي الله عنه، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس وثنا أو صليبا، فقال ألق عنك هذا الوثن. الحديث المشهور، ففيه قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال عدي إنا لسنا نعبدهم. هذا الحديث ضعيف، هذا حديث إسناده ضعيف، لكن تلقي بالقبول وأجمع على معناه، وأجمع على معناه. فهنا التلقي بالقبول هنا يقول أفاد العلم، وهنا نقول أفاد العلم اليقيني أن هذا الذي ورد في حديث عدي هو معنى الآية في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قوله تلقي العلماء كتابيهما بالقبول، هذا محمول على من جاء بعدهم، أما من كان في زمانهم فلا يقطع بهذا، بل قد انتقد أبو زرعة أحاديث على الإمام مسلم وتكلم في أحاديث في صحيح البخاري، بل تلميذ البخاري الترمذي يضاعف أحاديث في سننه قد ذكرها شيخه في الصحيح. فهذا التلقي ليس بإطلاق، ليس بإطلاق. وعليه فنقول الخبر إما أن يصححه أحد الأئمة ممن عرف بالتقدم في ذلك، ثم لا يخالفه أحد من السلف. كلامنا كله يا إخوان على السلف، والراجح أن هذا الكلام ينتهي على رأس الثلاثمائة، ينتهي على رأس الثلاثمائة. فهذا يتعين قبوله، ولا نلتفت إلى نقد من نقده بعد ذلك. وأما إذا صحح حديثا ونزعه في ذلك أحد أئمة هذا الشأن في زمن الرواية، فهنا نطبق قواعد القوم، فهم الذين وضعوا لذلك القواعد ونزلوها عمليا، فنطبق قواعدهم على القولين، فما وافق قواعدهم حكمنا له بالصحة. كان يختلف الإمام أحمد مثلا في تصحيح خبر مع مثلا مع البخاري، مثلا نجد أن أحمد صحح حديثا، ثم وجدنا فيما بعد أن البخاري ضعف الحديث، وأحمد شيخ البخاري، فأيهما نقبل؟ كلاهما إمامان، الإمام أحمد إمام وهو شيخ البخاري، والبخاري إمام، فنجد أن هذا ضعف وهذا صحح. نطبق القواعد وننظر أيهما أقرب القواعد السلفية في ذلك، فنركن إلى قوله، نركن إلى قوله. أما في من جاء بعد ذلك فهم محجوجون بتصحيح السلف، فإذا وجدنا حديثا صححه النسائي، صححه الترمذي، صححه أحمد، صححه أبو زرعة، أبو حاتم، صححه البخاري أو مسلم، فهذا التصحيح حجة على من بعدهم، حجة على من بعدهم. ولا يقال بأننا قد وقفنا على طرق لم يقفوا عليها، وأنه قد توسعت الإمكانات في هذا الزمان وظهرت مخطوطات وعندنا كمبيوترات وعندنا كذا، هذا كل كلام لا وزن له في العلم والتحقيق. فإن القوم كانوا يرتحلون وراء الأحاديث، وقد بذلوا مهجهم وأوقاتهم وأموالهم لأجل ذلك، فكان واحد يحفظ للحديث واحد عدة طرق، حتى قيل في المحمد أنه يحفظ ألف ألف حديث، ومعلوم أن الأحاديث لا تبلغ هذا المبلغ مطلقا ولا عشر ذلك. فعندما تقول ألف ألف حديث يعني كم حديث؟ مليون حديث. لكن هذا المقصود به بيان كثرة الحفظ لطرق الأخبار والمدارات التي تدور عليها الأخبار، فيحفظ الحديث من مرويات جمع من الصحابة، نفس الحديث عن جمع من الصحابة وعن كل صحابي طرق يحفظ هذه الطرق، وهكذا إما حفظ قلب وصدر أو حفظ ضبط وكتاب كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا. هذا كله دال على سعة الرواية في ذلك الزمن، وأنه لا يمكن أبدا أن يعزب عن الأئمة حديث تحتاجه الأمة عن كتب المشهورة التي كان عليها مدار الرواية في زمان السلف رحمهم الله تعالى. ولهذا إذا وجدت حديثا في الكتب التي هي مظنة الغرائب والمفاريد كما سيشير المؤلف رحمه الله تعالى ككتب الطبران المعاجم الثلاثة أو عند البزار أو عند صاحب الحلية أو نحو ذلك من الكتب، فهذه لا يمكن أن نبني عليها أحكاما وقد خليت عنها الكتب المشهورة التي عليها الرواية في زمن الأئمة. نعم. إلا أن هذا يختص بما لم ينقل. إلا أن هذا مختص عندي هكذا. نعم. إلا أن هذا مختص بما لم ينقل أحد من الحفاظ مما في الكتابين، وبما لم يقع التجاذب بين مدلولين مما وقع في الكتابين حيث لا ترجيح لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما على ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. نعم، هذا كما تقدم معنا النقاد إذا جاءوا من بعد زمن الرواية فإنه لا يلتفت إلى نقدهم على الراجح والصحيح، وإن قدموا حججا على ذلك فإن نعلم أن السلف أوسع منهم رواية وأوسع منهم دراية وأوسع منهم ورعا وتدقيقا وغيرة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يصححون من فراغ كما أنهم لا يضعفون من فراغ كما أنهم لا يتكلمون في الرجال من فراغ أبدا، إنما هو بالبينات والقرائن ونحو ذلك. ولهذا لا يلتفت مثلا إلى كلام الحاكم عندما يقول صحيح على شرطهما أو ولم يخرجاه وكذا، أو كلام الدارقطني في التتبعات والإلزامات ونحو ذلك. الصواب في ذلك ما ذهب إليه البخاري ومسلم، ما ذهب إليه البخاري ومسلم، على أن هناك من ينازع في معنى قول الحاكم صحيح على شرطهما أو نحو ذلك أنه لا يقصد المعنى المشهور بين الناس أنه على شرط الشيخين يعني من كل وجه، إنما قد يراد به قوة الرجال في الإسناد على قوة من في الصحيحين أو سلسلة هذه الأحاديث موجودة في الصحيحين فلما لم يخرجها ونحو ذلك، يعني هذه معاني في معنى قوله صحيح على شرطهما. أما إذا تكلم أحد من الأئمة في الحديث ثم جاء الدارقطني وبين العلة، نعم قد تكون العلة غير مفصلة في كلام الأئمة، يقول مثلا هو خبر غير محفوظ مثلا، هذه لفظة يعني تحتاج إلى تفصيل ليس كذلك، وغير محفوظ، فيأتي الدارقطني فيبين كيف أن هذا الخبر غير محفوظ. هذا نعم ما في إشكال، لأن ليس العمدة الآن كلام الدارقطني في الحديث، إنما الكلام العمدة كلام من الأئمة في زمن الرواية، وإن خرجه فلان أو فلان أو صححه فلان من الأئمة المتقدمين فإن فلان ضعفه هنا، فانظر في كلام الدارقطني نجد أن القرائن والطريقة التي استعملها الدارقطني موافقة لطريقة السلف في التصحيح والتضعيف، فبالتالي نجعل هذا مرجح لقول أحد الأئمة على الآخر، فكلام الدارقطني نجعل لك مرجحات لأقوال الأئمة إذا تعارضت. أما إذا صح هذا الأئمة حديثا فالقول قوله ولا نلتفت إلى من بعده. هنا يقول بما لم يقع، وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتاب، يعني يقصد أن يكون هناك حديث يعاف حذ الآخر من كل وجه، فلا نستطيع إلا أن نسلك مسلك الترجيح، نسلك مسلك الترجيح. وهذه مسألة أصولية حقيقة في علم الحديث، لأن الفقهاء لا يسلكون مسلك الترجيح إلا عند استحالة الجمع بقطع النظر عن صحة الحديث، وهذه إشكالية، يعني ربما أحيانا يقارنون بين حديث صحيح وآخر متكلم فيه ثم يتكلفون الجمع بينهما، وهذا فيه نظر. السلف كانوا يسلكون مسلك الترجيح مباشرة فيجعلون الضعيف مطرحا فيقولون بالصحيح، فيلتفتون للضعيف مطلقا مع وجود الصحيح. وكذلك يسلكون مسلك الترجيح في الحديث الصحيح المعارض لحديث الآخر في ظاهره، ونقطع بأنه ليس هناك حديث يعارض الآخر في حقيقته، لكن في الظاهر قد يقع عندنا تعارض. ما نقول بالظاهر يا إخوان، في الظاهر المسألة مسألة اجتهاد، مسألة اجتهاد ونظر من العالم، هل هناك تعارض حقيقي أم هناك إمكانية للجمع بين عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ وتقييد بحال دون أخرى. ففي أصل الأمر لا تعارض، قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي ليس فيه اختلاف لا كثير ولا قليل، والآية نفت الكثير وجاءت الآية الأخرى فنفت القليل وكل اختلاف. قال الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، فانتفى الكثير والقليل، حتى لا يأتي إنسان يقول الآية تقول كثيرا يعني يوجد فيه اختلاف قليل، نقول لا القليل ولا الكثير كله من مشكاة واحدة تنزيل من حميد حكيم جل الله في علا. فهذا الترجيح عندهم هنا في هذه مثل هذه الحالة، هذا صحيح وهذا صحيح، إما أن يسلكوا مسلك النظر في قوة الرجال في الإسناد، وإن كان فيهم نوع تقارب، لكن في هذه الحالة يدققون أكثر أيهما أقوى فيرجحون، هذا عند استحالة الجمع، هذا عند استحالة الجمع بعد النظر في التاريخ متقدم ومتأخر فلم يجدوا حتى يقولوا بالنسخ، فهنا لابد أن يسلك مسلك الترجيح. وربما جعلوها من قبيل زيادة الثقة، جعلوها من قبيل زيادة الثقة كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا، فيقبلون كل من الخبرين، يقولون هذا الخبر صحيح وهذا صحيح وهذا معه زيادة علم نقبلها، وسيأتي أن هناك قرائن في ذلك وليس على الإطلاق. ومسلك الترجيح عند المتقدمين أيضا يختلف عن المتأخرين، بأن المتأخرين أو الفقهاء يقولون في ذلك إذا حصل التعارض التام بين اللفظين، كان يثبت حديث حكم التحريم والآخر يثبت حكم التحليل، هذا يسمونه إيش؟ تعارضا، يجب أن يسلكوا فيه مسلك الترجيح. أما عند المتقدمين لا، مجرد أن يروي الراوي ما لم يرويه غيره هذا عند السلف يسلكون فيه مسلك إيش؟ الترجيح. ومن هنا يأتي مسألة الشاذ والمحفوظ ونحو ذلك، أن يروي الراوي الخبر مرسلا ويروي آخر متصلا، ما نقول كل من مرسل ومتصل صحيح، هذا فيه نظر. وقد ذكر العلاء في مقدمة كتابه أن من مسالك المتأخرين وخطأ هو أن يضعوا الاحتمالات في ذلك، يقولون ربما رواه مرسلا وتارة رواه متصلا، فنقول هذا لا يقبل بهذا الإطلاق إلا أن يعرف عن الراوي مثل ذلك، أو أن توجد قرائن بأنه روى الخبر أولا مرسلا ثم لقي فلانا فروى عنه، فنقول نعم الاحتمال هنا يريد بأنه رواه مرسلا ثم لقيه فحدثه به فرواه، كما جاء في حديث بشرى الخلاف في ذلك. فعند المتقدمين إذن يا إخوان مجرد وجود زيادة في الخبر هذا يسلكون في مسلك الترجيح، هذا هو الأصل، هل هذه اللفظة محفوظة أم لا، ما يقولون هذه زيادة ثقة نقبلها مطلقا هكذا، وليس التعارض عندهم تعارض تصادم من كل وجه، بل مجرد الزيادة على ما لم يروه الثقات أو نحو ذلك هذا يسلكون فيه ضمن مسلك الترجيح. يقول حيث لا ترجيح الاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحد على آخر، يعني لا يمكن يقول بصحة هذا وصحة هذا مع استحالة الجمع، مع استحالة الجمع، فلا بد من الترجيح في مثل هذا الحال. وقد تقدم بيان ذلك والتفريق بين المتقدمين والمتأخرين في هذا الباب، المتأخرون يقولون لا تعارض أصلا هنا، هذا زيادة ثقة ونقبلها، المتقدمون يقولون لا ليس كل زيادة ثقة مقبولة، فالراوي قد يكون ثقة ويخالف منه أوثق منه، فنجعل رواية الأوثق هي المقبولة والأخرى مردودة، أما الفقهاء يقول نجمع بينهما ويبنون على ذلك أحكاما ويستنبطون فوائد من هذه الزيادة التي هي في الحقيقة شاذة، في الحقيقة شاذة، كزيادة وضيئة وزيادة سفعاء الخدين ونحو ذلك، هذه زيادات شاذة ولا نبني عليها أحكاما، بل نقدم روايات الأئمة الذين ضبطوا أصل هذا الخبر فليس فيه هذه الزيادة. كذلك زيادة حسناء، وإن كانت زيادة حسناء وضيئة غير مؤثرة في الحكم حقيقة، لأنها لا تفيد ما ذهب إليه من أراد تجويز كشف وجه المرأة. نعم، يقول وما عدا ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته، إجماع من المتأخرين كما تقدم معنا، وهذه مسألة وصول الحادث يلغي الاتفاق الاختلاف المتقدم، هذا مسألة وصولية اختلف فيها أهل العلم. نقول إذا كان في زمان الصحابة واستقر العمل على ذلك فنعم نقول نسخ الإجماع اللاحق الاختلاف السابق، أو جاء دليل يدل على وجود النسخ فإنه يصحح الإجماع اللاحق، لأن الدليل دل على نقض الخلاف السابق كما جرى في ما رواه البخاري وغيره عن عثمان رضي الله عنه وجماعة من الصحابة أنهم كانوا إذا جامعوا فلم ينزلوا وكسلوا فإنهم يجتزئون بماذا؟ بالوضوء دون الغسل. جاء أبي بن كعب رضي الله عنه فبين أن هذا الأمر كان في أول الحال في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك بالغسل، أنزل أو لم ينزل كما في رواية مسلم. فهنا نعم الإجماع اللاحق ينسخ الخلاف المتقدم. أما في الباب الذي نحن فيه الآن فهل نقول بأن المتأخرين إذا أجمعوا على صحة خبر ما أن هذا يلغي الخلافة بين الأئمة في التصحيح والتضعيف في هذا الخبر؟ الجواب لا، فحديث صححه النسائي وضعفه أبو زرعة ثم يأتي من يأتي ويقول أجمع المتأخرون على تصحيحه فهذا قاضي عن النزاع المتقدم، هذا غير صحيح، لأن هذا المسلك في حد ذاته فيه نظر، هذه الدعوة في حد ذاتها فيها نظر، إذ كيف أجمعوا على هذا والسلف يختلفون؟ ما أجمعوا إلا لأنهم سلكوا مسلكا غير مسلك السلف في التصحيح والتضعيف. وبعضهم الآن إذا اشتهرت أسماء معينة في المتأخرين فقالوا صححه فلان وفلان وفلان يظنون هذا موطن إجماع، وهذا أيضا من الخل الذي يدخل على طالب العلم. نقول صاحب هذا الشأن الذي أراد أن يطلع بهذا الفن العظيم عليه أن ينظر في كلام المتقدمين ويبحث عن أقوالهم، يبدأ من هناك ثم يستأنس بأقوال المتأخرين ويتعلم منهم ونحو ذلك إذا كانوا على مسلك المتقدمين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فالذين إنما اتفقوا على وجوب العمل به لا على صحته معناه منعناه، يعني قلنا نمنع هذا القول، لا يمكن أن يتفقوا على وجوب العمل به ولا يكون عندهم صحيحا، قل هذا ممنوع. نعم. وسند المنع أنهم متفقون على وجوب العمل بكل ما صح ولو لم يخرجه الشيخان، فلم يبق للصحيحين في هذا مزية، والإجماع حاصل على أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس مزية أن لهما مزية فيما يرجع إلى نفس الصحة. نعم، يعني يقول إذا كان القضية فقط مطلق العمل فإن العمل ملزم بكل ما صح، فأي مزية للصحيحين هنا إذن؟ فيريد أن يقول بأن للصحيحين مزية، وهذه المزية تكون من جهة التتبع والنظر في الأسانيد والتدقيق في أحوال الرواة والانتقاء من مرويات المتكلم عليه فيهم و الانتصاب لذلك والتفرغ له، فلا شك أن هذه مزية ولا مقارنة بين من أخرج كتاب قال هذا صحيح وبين من جمع الأحاديث منها الصحيح ومنها الضعيف، لا سيما في زمن الرواية، لا سيما في زمن الرواية. نعم تكلم على بعض الأحاديث، ولكن عامة أحاديث الصحيحين لم يتكلم فيها أحد من الأئمة المتقدمين، ولهذا كما تقدم القول قول البخاري ومسلم. وعندما يخرج رجل في مثل هذا الزمان يعني زمان الرواية حديثا يقول هذا الكتاب كل ما فيه صحيح ويسكت السلف عن ذلك، هذا نعتبره من قبيل إجماع ليش يا إخوان؟ السكوتي. فإن السلف كانوا ينقدون الأخبار ويسمعون تصحيح فلان فإما قبلوه أو انتقدوه، فإذا قال الرجل هذا كله صحيح وسلم له ولم ينازع في ذلك فالكلام على حاله، هذا الحديث أو هذا الكتاب كله صحيح. وهذا هو الأصل في البخاري ومسلم، أن كل ما ورد فيهما الأصل فيهما يا إخوان الصحة الغير متنازع فيها، الصحة الغير متنازع فيها، بمعنى أننا يكفينا أن نقول هذا الخبر رواه البخاري هذا كافي، بينما إذا قلنا مثلا هذا الخبر رواه الترمذي وقال حسن صحيح، هنا نحتاج أن نبحث في كلام الأئمة هل ضعفه أحد أم لا. هذه المزية يا إخوان، يعني الأصل في مرويات البخاري ومسلم ليش؟ التسليم والقبول، هذا الأصل، بخلاف ما ورد من تصحيح مواطن أخرى في غير هذين الكتابين نحتاج إلى أن ننظر، فإن لم يخالفه أحد أخذنا بقوله واحتججنا به، وكل من خالف في ذلك نقول أنت محجوج بعمل السلف، من السلف ضعف هذا الخبر؟ ما هناك أحد. وفي نفس الوقت صححه النسائي حيث ذكره في المجتبى مثلا، أو صححه الترمذي، فأنت محجوج بعمل السلف وتصحيحهم، ونحن عالى عليهم في هذا الباب من كل وجه. نعم. وممن صرع بإفادة ما خرجه الشيخان العلم النظري الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي، ومن أئمة الحديث أبو عبد الله الحميدي، هذا حميد الأستاذ صار جمع الصحيحين. نعم جمع الصحيحين. وأبو الفضل بن طاهر، هذا كلهم من المتأخرين، كانوا كلهم من المتأخرين. وإسحاق الإسرائيلي توفي سنة 418 تقريبا، وأبو عبد الله الحميدي ولد في تقريبا في السنة أو في السنين التي مات فيها أبو إسحاق الإسرائيلي، وأبو الفضل متأخر عنهما. فكما تقدم هذا المبحث ليس من باحث علم الحديث، قولوا أن هذا يفيد العلم النظر يعني أنه في مقابلة المتواتر، نقول هذا غير صحيح، كل ما ورد في الصحيحين يفيد التواتر، يفيد التواتر بمعنى الصحة واليقين والعمل، هذا هو الأصل. أما جعل أحاديث الصحيحين بأن من العلم النظري يعني غير المتواتر، هذا مخالف لطريقة الأئمة المتقدمين في تعريف المتواتر، هذا قد تقدم معنا. نعم. ويحتمل أن يقال ويحتمل أن يقال المزية المذكورة كون حديثهما أصح الصحيح، كون أحاديثهما أصح الصحيح. الثاني ومنها يعني هذا صحيح وذاك أصح، يعني أصح الصحيح ما ورد في الكتاب، هذا منتقد، هذا فيه نظر حقيقة، هذا لا يلزم لكن نعم هو صح الصحيح بالنسبة للشيخين البخاري ومسلم ما لم ينازع في ذلك، فالأصل أنه صحيح عندهم. أما قول أصح الصحيح يعني هذه الإشكالية إيش يا إخوان في الكلمة هنا يا إخوان؟ يعني أن الخبر بلغ أعلى مراتب الصحة، بلغ أعلى مراتب الصحة، وهذا فيه نظر يا إخوان، لأن أعلى مراتب الصحة لا تبلغ إلا بسلامة الإسناد من كل نقد، يعني يكون رجال الإسناد كلهم أئمة ثقات لا كلام فيهم يعني من جهة الأغلب، وإلا ما هناك راوي إلا يمكن ربما تكلم فيه بشيء من خطأ ونحو ذلك، وليس هذا بمعتبر كما قال عبد الرحمن المهدي الرجال ثلاثة، فبين أن هناك رجل ضابط عدل فهذا ثقة يؤخذ الحديث عنه مباشرة، هناك من هو الغالب عليه هذا الوصف فهذا أيضا يؤخذ عنه، هناك من هو متكلم فيه ضعيف هذا يحتج بخبره أو كما قال رحمه الله تعالى. فما من راوي إلا وتكلم فيه. الزهري على إمامته وجلالته رحمه الله تعالى حفظ له نحو 50 حديث أخطأ فيها، لكن إذا قرنت 50 حديث بالآلاف التي يرويها لا تمثل شيئا أصلا، لا تمثل شيئا أصلا. فأصح الصحيح يأتي هذا الاعتراض أنه قد يكون في الإسناد من تكلم فيه، فلا يمكن نقول هذا الإسناد أصح الصحيح إلا باعتبار هذا الخبر بعينه، يعني نقول أصح الصحيح في هذا الخبر بعينه كذا، هذا إذا لم ينازع في ذلك. نعم. ومنها المشهور إذا كانت له طرق متباينة فهي من ضعف الرواية. من ضعف الرواة والعلل. نعم، هذه مسألة أخرى. هل ضعف الراوي يعتبر علة أم لا؟ تنازع فيها المتأخرون. بعضهم يقول كلمة علة لا تطلق على ضعف الرواة، إنما تطلق على وجود إرسال، وجود انقطاع، ونحو ذلك من المعاني في العلل كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. لكن الراجح أن ضعف الراوي علة، ضعف الراوي علة، هذا التقسيم حادث حقيقة، فلا حرج أن نقول هذا الخبر معلول لأن مداره على عبد الله بن لهيعة مثلا، ما في إشكال نعله بعبد الله بن لهيعة. الذين خالفوا قال لا تقل معلول، قل ضعيف، قل هذا خبر ضعيف. وأخية الأمر واحدة، إذا قلت لماذا ضعيف، ما هي علته، من هو الذي لماذا ضعفته، يقول عبد الله بن لهيعة، يعني عذر على أن هذا الخبر سبب ضعفه أو علة ضعفه من هو عبد الله بن لهيعة، فيستقيم أن تقول هذا خبر معلول أو تقول هذا خبر ضعيف. نعم. العلم إفادة العلم النظري. الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فور. ابن فورك. ابن فورك. بضم الفاء. نعم ابن فورك. الثالث. لكن سمعت جماعة من العلماء يقول ابن فورك، لكن هو يضبطه يقول ابن فورك. ومنها المتصفيق. وغيرهما. وغيرهما. الثالث ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتأخرين. كل هؤلاء المتأخرين كما تقدم معنا. نعم. بالأئمة الحفاظ المتأخرين حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يروي أحمد بن حنبل مثلا ويشاركه فيه غيره عن الشافعي ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند السماع عند سامعه من استدلال من ذات جلالة رواته وأن فيه من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيره ولا يتشكك من له أدنى ممارسة بالعلم وأخبار الناس أن مالكا مثلا لو شافاه بخبر أنه صارف فيه، فإذا انضاف إليه من هو في تلك الدرجة ازداد قوة وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم، هذه الآن نتكلم عن قرينة أخرى من القرائن التي إذا احتفت بالخبر دلت على قوة الخبر، أن يكون مسلسلا بالأئمة المتقين الحفاظ، أن يرويه أحمد عن الشافعي عن مالك ابن أنس مثل بهذا، فيقول هذه الجلالة وحدها قرينة على قوة الخبر لما قام بهؤلاء الحفاظ من الإمامة والورع والتقوى والديانة والحرص على ضبط الأحاديث وتحقيقها وتنقيحها. يقول فإذا انضاف إلى هذا راوي آخر معه يرويه معه اشتد الأمر قوة وازداد قوة، شاركه غيره أي في نفس الطبقة، يعني يروي الخبر أحمد ومعه راوي آخر ويرويه عن الشافعي والشافعي يرويه معه آخر عن مالك ومالك يرويه معه آخر، فيقول هذا يزداد قوة، فهذه مزية، يعني هذه مزية. لكن هذه كلها قرائن كما تقدم معنا لا نقطع بها بصحة الخبر، ولا شك أن هذه القرائن بعضها أقوى من بعض. الآن هذه القرينة مثلا لا نقارن بأن يخرج الخبر في الصحيحين، ليس كذلك، لأن هذا خبر منصوص على صحته، عندما يخرج البخاري حديثا في صحيحه أو مسلم الأصل أن هذا الخبر منصوص على صحته، إلا أحاديث أخرجت للإعلال كما بين ذلك الإمام مسلم في مقدمته أنه سيخرج أحاديث لإعلاله أي لبيان علته، وكذلك البخاري يفعل أحيانا في الصحيح، وإلا لكن في الأصل أن هذه الأحاديث نقول صحاح البخاري ومسلم، صحاح البخاري ومسلم، كما في النسائي مثلا في المجتبى نقول صححها النسائي لأنه أوردها في المجتبى، والمجتبى الأصل فيه الصحة عند النسائي رحمه الله تعالى. لكن هذه القرينة مثلا مسلسل بالأئمة لا يلزم أن يكون الخبر صحيحا، قد يكون مسلسل بالأئمة ويكون الخبر أيضا فيه ضعف لاحتمال الوهم على الراوي، وإن كان هو الأصل فيه أنه لا يهم لكن ربما وهم. فهذه قرائن لكن لا يعتمد عليها طالب العلم، إذا وجد الحديث مسلسل بالأئمة يقول هذا الحديث إيش صحيح، لا يصح ولا يستقيم من طالب العلم في مثل هذا، بل يتعامل كما تعامل السلف، كانوا يتعاملون مع كل حديث على حدة، مع كل حديث على حدة، فيأخذون هذا الخبر وينظرون فيه ويجمعون الطرق وينظرون كلام الأئمة في ذلك، ثم يلخصون الحكم بعد ذلك. نعم. وهذه الأنواع التي ذكرناها أنواع، وهذه الأنواع التي ذكرناها لا يحسن العلم بسلك الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، متبحرين المتبحر، أو إذا أظهر الاستئناف ما في إشكال، لكن هي معطوفة. نعم. المتبحر فيه العارف بأحوال الرواة المطلع على العلة. نعم. هذا كما تقدم أن سبيله الاستدلال، وإذا يقول لا يفيد العلم النظري إلا لمن سلك سبيل الاستدلال، هو جعل من الأدلة الرواية على أئمة، يقول هذا دليل من طرق الاستدلال أن يرويه أئمة كبار، يقول هذه من الأدلة. ونرجع المسألة التي نقدناها مرارا في قول لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث، فإذا كان صدق الخبر مقصود به أي فارت اليقين والعمل، فكل الأحاديث على هذا المنوال، فكل الأحاديث على هذا المنوال. أما العام فقال الله تعالى في شأنه فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. العالم إذا نظر في الحديث لا يميز بين هذا حديث آحاد أو هذا حديث متواتر أو هذا حديث كذا، ينظر في الإسناد، إذا صح الإسناد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة الكرام قال به وأفتى على مبدئه، وبهذا الحديث تسفك دماء، وبهذا الحديث تطلق نساء، وبهذا الحديث تنزع أموال وتعطى لآخرين، كيف نقول في هذه الحالة أنه لا يفيد العلم اليقين إنما هو العلم النظري؟ هذا احتمال من التكلف الذي أدخله أهل علم الكلام على علم الأحاديث. وكون غيره لا يحصل له العلم يثبت ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، الله أعلم. يعني يقول لا يلزم أن يكون الكل يحصل له ذلك، إذا حصل هذا لأهل الشأن من أهل العلم فمن عداهم لهم تبع، فمن عداهم لهم تبع، وهذا حقيقة صحيح. يعني الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فنحن نقلد في هذا الشأن، نحن نقلد في هذا الشأن الأئمة الكبار، فإذا صححوا صححنا، وإذا ضعفوا ضعفنا، أي إذا صححوا ولم يختلفوا في التصحيح أو صحح أحدهم ولم يختلف عليه فنصحح، وكذلك في التضعيف. والبعض يرفع يعني شعار عدم التقليد، وهذا حقيقة فيه نظر، هذا خطأ، نحن نقلد لكن نقلد من يستحق أن يقلد، نقلد من يستحق أن يقلد بشهادة من؟ بشهادة الكتاب والسنة. الله تعالى قال في كتاب العزيز في العقيدة في العقائد فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فنحن نقلدهم. والبعض يفرق بين التقليد والاتباع، يقول التقليد غير الاتباع، هذا حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح، إذا كان المقصود أن تجعل من الصحابة أئمة بين يديك تقول بأقوالهم وتعتقد معتقداتهم وتسلك سبيلهم، فبعد ذلك هذا تسميه تقليد تسميه اتباع، هذا لا يؤثر في المعنى لا في قيم ولا في كثير، لأن الذين يرفعون هذا الشعار يطعنون حتى في مرويات الصحابة أي في أقوال الصحابة رضي الله عنهم، لأن عندهم إشكالية أصلا في أصل المبدأ، وهو إيش؟ أن هل نحن رجال وهم رجال بمعنى تساوي الأقوال وتساوي الاجتهادات وتساوي العلم والفهم والورع والغيرة والتقوى؟ هذا معنى باطل ولا شك، هذا معنى باطل ولا شك. أما إذا كان يقصد الرجولة من جهة أنه ذكر هذا أمر آخر، لكن نحن نتكلم عن هذه المسألة، مسألة اتباع وتقليد نريد أن نحقق فيها المعنى، فإذا عرفنا المعنى لا إشكال نسميه بعد ذلك اتباعا نسميه تقليدا. بعضهم قال لفظة الاتباع أوفق، لأن الله جل وعلا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فنقول هذا اتباع، فنقول هذا اتباع. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر عنه قال أنتم شهداء الله في أرضه، فاستشهدهم وجعل شهادتهم حج على من بعدهم وحج على غيرهم. نعم. ومحصل ومحصل ومحصل, ومحصل, ومحصل لاحظ فلا يبعد، هذه كلمة تحتاج إلى نظر، فلا يبعد يعني ممكن أن لا يصح. هذه مبنية على قضية يا إخوان آحاد ومتواتر، مبنية على القضية الكلامية التي وضعها أهل الكلام في هذا العلم. هذه إشكالية، بل نقطع نقول فهو حينئذ يفيد الصدق واليقين والعمل كما تقدم معنا. عامة الأحاديث في تصنيفهم وتقسيمهم هي من قبيل يا شيخان الآحاد، من قبيل الآحاد، من مشهور وعزيز وفرد كما يقسمونه. وبالتالي هل يصدق أن نقول مثل هذه العبارة في هذه الأحاديث كلها، نقول فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه؟ هذا كلام غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. نعم. أقسام الغرابة، ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أي في الموضع الذي يدور الإسناد عليه ويرجو ولو تعددت الطرق إليه، وهو طرفه الذي فيه الصحابي. يعني أقصد الراوي الذي روى عن الصحابي، ليس الصحابة، تفرد الصحابة غير مشكلة أصلا في الباب، لكن الراوي الذي يروي عن الصحابة هذا الذي عليه مدار الخبر، أي هو الذي حمله عن الصحابة ورواه، فهنا تكون الغرابة غرابة في أصل الإسناد أي من بعد الصحابي، أي من بعد الصحابي. نعم. أو لا يكون كذلك. نعم. أو لا يكون كذلك، أي أن يكون التفرد في أسمائه، كأن يرويه عن الصحابي أكثر من واحد. أكثر من واحد. أكثر من واحد. ثم يتفرد لرواية أن واحد منهم شخص واحد. نعم. فالأول الفرد المطلق. نعم. لاحظ الفرد المطلق ميزه عن الفرد النسبي. بأن الراوي عن الصحابي هو الذي حمل هذا الخبر ورواه عنه جمع من الناس بعد ذلك من الرواة. نعم. حديث النهي عن بيع الولاء وعن هبته، تفرد لي عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. هذا الخبر قال فيه مسلم رحمه الله تعالى الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. لاحظ هذا الإمام المتقدمين يتكلم عن هذا الحديث ولكنه لم يقل فرد نسبي وفرد مطلق، هذه كلها من تقسيمات المتأخرين، تقسيمات حادثة حقيقة، تقسيمات حادثة. السلف يقول عن الخبر أنه فرد يعني أنه غريب، هذه كلها يطلقونها. الإمام أحد يقول عنده مفاريد يعني يتفرد، وهذه من إعلال طرق الإعلال في الراوي أو في الخبر إذا وجد فيه هذا الراوي، يعني نحتاج إلى تثبت، فإنه يتفرد عن الثقات بأحاديث، ويتفرد بأحاديث لا تشبه أحاديث الثقات. هذا الخبر في الصحيحين كله مداره على عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فهذا مثال للفرد المطلق في تعريفه. نعم. وقد يتفرد به راو عن ذلك المتفرد كحديث شعب الإيمان، كحديث شعب الإيمان تفرد به أبو صالح عن أبي هريرة، وتفرد به عبد الله بن دينار عن أبي صالح، وقد يستمر التفرد في جميع رواته. نعم. أبو صالح هنا مقصود به ذكوان السمان، لأن عندنا هناك راوي آخر يعرف بأبي صالح، وقد يقع الوهم في ذلك. هذه من المسائل المهمة لطالب الحديث أن لا يكتفي بظاهر الإسناد وظاهر الأسماء، فربما تكون هناك علة خفية متعلقة باسم الراوي من حيث الأشهر. مثلا عندنا أبو صالح الخوزي لأنه سكن خوز من مكة، وهو ضعيف الحديث، يروي عن أبي هريرة، وهو الذي روى الخبر المشهور من لا يسأل الله يغضب عليه، رواه الترمذي وأحمد وغيرهم، فبعضهم اغتر بظاهر الإسناد فصحح الحديث ونقل عنه بعد ذلك هذا الخبر، منهم ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث في التفسير وصححه باعتبار أن أبا صالح هنا هو ذكوان السمان، وأنا اغتررت بذلك فنقلته قديما في كتابي. ايش الكتاب يا اخوان؟ الداء العضال، نقلت هذا عن ابن كثير فيه. فهنا لا بد من التثبت يا إخوان النظر. أبو صالح هنا في هذا الخبر هو أبو صالح من؟ الخوزي، ليس هو ذكوان السمان. كيف ميزناه؟ أن الرواة عن أبي صالح في هذا الخبر بهم يحصل التمييز. فهذا الراوي هنا هو الراوي عن أبي صالح هو أبو المليح واسمه صبيح، وهذا يروي عن من؟ عن أبي صالح من يا إخوان؟ الخوزي، ليس عن أبي صالح ذكوان السمان. فبهذا عرفنا أن هذا الحديث ضعيف، ليس من رواية أبي صالح الإمام الثقة السبت ذكوان السمان. نعم. وعندنا كثير، عندنا شعبة، عندنا شعبة الكبير وشعبة الصغير، ونحتاج إلى إلى إلى إلى بحث الطبقات وبحث الرواة من جهة الشيوخ ومن جهة التلاميذ لكي نميز بين راو وآخر. فهناك اشتراك في أسماء، هناك اشتراك في أسماء. نعم. وقد يستمر التفرد في جميع رواته أو أكثره. وفي مسند البزار والمعجم الأوسط للطبراني أمثلة كثيرة لذلك. نعم، هذه فائدة مهمة، أن هذين الكتابين هما مظنة الغرائب والمفاريد يا إخوان، ننتبه. يعني البزار والطبراني وإن كان من السلف إلا أن كتابيهما يعني حوايا تفرد، والتفرد من الرواة يحتاج إلى وقفة ونظر، لا سيما إذا كان الراوي متكلم فيه أو لم يكن قد بلغ درجة عالية من الإمامة والضبط والثقة، فإننا نجعل هذه علة حقيقة. وكذلك سنن ابن ماجه، هذا سنن ابن ماجه عامة ما يتفرد به ابن ماجه من المرويات الأصل فيه الضعف، وقد سبر هذا الحافظ المزي رحمه الله تعالى ونص عليه. وليس الضعف من جهة ابن ماجه رحمه الله تعالى، لا، إنما المقصود أن كتاب ابن ماجه من فرد به عن أصحاب الكتب الأخرى الغالب أنك تجد أن فيه ضعفا، أن فيه ضعفا. نعم. إذن هذا هو التفرد المطلق، هذا الفرد المطلق إذا كان في أصل الإسناد. نعم. وثاني الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، يعني راوي معين فقط، بخلاف الذي التفرد فيه بالنسبة لأصل الإسناد. وقد يتسلسل التفرد كذلك، كتعرفون حديث مثلا حديث عمر رضي الله عنه، إنما الأعمال بالنيات، تسلسل إلى يحيى أليس كذلك، ثم رواه عن يحيى جمع غفير قيل بلغ إلى 500 نفس، وكحديث أنس مثلا. أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، هذا أيضا التفرد في سلسلة طويلة في الإسناد، يعني لم يرويه إلا مالك، لم يرويه هو إلا عن ابن شهاب الزهري، ولم يروي ابن شهاب الزهري إلا عن أنس رضي الله عنه، ثم رواه عن مالك جمع غفير، هذا أيضا تفرد، هذا يعتبر أيضا تفرد يشبه حديث عمر رضي الله عنه. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها، سمن عروة عن أبي عن عائشة في البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل هدية ويثيب عليها، هذا كذلك تفرد، هذا أيضا لم يروي عن عائشة إلا عروة، ولا عروة ولا عن عروة إلا من؟ هشام. نعم. وثانيا الفرد النسبي، سمي نسبيا لكون التفرد فيه حصل بالنسبة إلى شخص معين، وإن كان الحديث في نفسه مشهورا، يعني لا يغني الشهرة عن تصحيح الخبر وعدم إطلاق الفردية عليه، يعني قد يكون مشهورا بين الناس، ولكن في نهاية المطاف الرواة تحقق فيهم وصف الفرد النسبي في بعض طبقات الإسناد، فلا يشكل علينا الحديث مشهور ومعروف بين الناس ثم نجي ونفاجأ بأن هذا الخبر تفرد به فلان وفلان في سلسلة الإسناد، يقول هذا ليس مشكلا، وهو حقيقة ليس حتى مشكلا في علم التصحيح والتضعيف. فكما تقدم معنا، كم من حديث مشهور لا أصل له، وكم من حديث مغمور وهو صحيح. ومن ابتلاء الناس في هذا الزمان أن الشيطان داخل قد يستصدق العبارة أو لا تصدق كثيرا من الدعاة وأهل العلم، حتى صاروا يرون الحديث الضعيفة والمختلف فيها ويتركون حديث متفق على صحتها صحيحة، ما لا لشيء إلا لأن هذا اشتهر. وليس هذا من شأن أهل العلم أن يغتروا بالاشتهار، صاحب العلم يحقق الحديث ضعيف أم حديث صحيح ويروي. يعني مثلا قبل فترة سمعت أحد الدعاة يتكلم في فضل وأهمية مسألة نفع الآخرين وقضاء حوائجهم، فروى أحاديث لا نمشي في حاجة أخي خير من اعتكف شهرا والخلق عيال الله فأحبوا من الله ينفعهم إليه، وذكر أحاديث وكل هذه أحاديث ضعيفة تكلم فيها وإن صححها بعض المتأخرين، ها؟ لكن ذهل عن ماذا يا إخوان؟ ذهل عن حديث ابن عمر في الصحيحين، أليس كذلك؟ وذهل عن حديث أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم، وبعضهم ينازع في حديث أبي هريرة هذا، لكن الحديث هناك ما يغني عنه وبأقوى منه. يعني أيما أعلى أن تعتكف في المسجد الحرام أم أن يكون الله تعالى في عونك؟ هذا أعظم، وأن يكون الله تعالى في حاجتك يعني يقضي لك الله تعالى حاجتك، وأن يفرج الله عنك كربة من كربات يوم القيامة، هذا حتى من جهة الوعظ والحث والتنشيط على العمل أقوى من جهة الدلالة، وهو أقوى من جهة كذلك يا إخوان الإسناد. فلكن الإشكالية يا إخوان أن يغتر بالمشهور يصبح حقيقة ما يكون كالعوام، إذا اشتهر عندهم حديث ذهبوا به وطاروا به كل مطار يتكلموا به، وكان الخبر في الصحيحين، فإذا فتشت عن خبر وجدته ضعيفا. نعم. ويقل إطلاق الفرد عليه، الفردية عليه، أي الفرد النسبي لا يقال عنه فرد، يقال عنه غريب. كلمة فرد غالبا عندهم يعني عند المتأخرين إذا قالوا هذا حديث فرد يقصدون به الفرد المطلق، وإذا قالوا هذا الحديث غريب يقصدون به الغرابة النسبية أو الفرد النسبي. الفرد النسبي هذا كله يا إخوان من وضع المتأخرين، أما عند المتقدمين فأمر في ذلك واسع، يطلقون على هذا غريب وعلى هذا غريب ويقول تفرد به فلان أو هذا حديث متفرد به، كل هذا عندهم على الساعة. نعم. لأن الغريب والفرد مترادفان لغة واصطلاحا. نعم. إلا أن أهل الاصطلاح غايروا ما من حيث كثرة الاستعمال وقلته. كثرة الاستعمال. من حيث كثرة الاستعمال وقلته. نعم. الفرد أكثر ما قول أهل الاصطلاح يقصد متأخرين يا إخوان، يقصد متأخرين، أما إذا كان يقصد اصطلاح يعني أهل هذا الشأن المتقدمين فإن هذا غير موجود عندهم. نعم. فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي، وهذا من حيث إطلاق الاسمية، من حيث إطلاق الاسمية عليهما. وأما من حيث عندي الاسم عليهما، وأما من حيث استعمالهم الفعل المشتق فلا يفرقون، فيقولون في المطرق والنسبي تفرد به فلان أو أغرب به فلان. وقريب من هذا اختلافهم في المنقطع والمرسل، هل هما متغايران؟ نعم. أو لا؟ نقف عند هذا يا إخوان، نقف عند المنقطع والمرسل. نعم، لك سؤال قلت في أول الدرس إنما الأعمال بالنيات، وابن حجر ما لا يقصد يكون لما أورده. ماذا يقصد؟ يقول هذا حديث آحاد لكنه يفيد الصحة، يعني يريد أن يقول لا نقول بأن الآحاد يعني ليس بصحيح، لكن نحن الإشكالية إيش؟ أن الحافظ رحمه الله تعالى نعم قرر هذه المسألة، لكنه يأتي أحيانا بعبارات مثل قولي يعني قبل قليل ماذا قال؟ ايش قلنا هنا؟ قال فلا يبعد، يعني هذه العبارات تجعل الانسان ربما اذا قرأ مثل هذا يقول الاحد لا نقطع بانه صحيح، واضح؟ نقول لا يبعد ان يكون صحيحا وانه يفيد الصدق، لا يبعد هذا، لكن لفظة لا يبعد في احتمال اخر انه يبعد، أنه يمكن أن يقع فيه التضعيف ونحو ذلك. فهو رحمه الله تعالى يقرر هذه المسألة، هو يقول بأن الحديث الآحاد، وصف كون الحديث آحاد لا يعني أنه إيش ضعيفا، لا يعني أنه ضعيف، بل يكون آحاد يكون في أعلى درجات الصحة، ومثل بحديث إنما الأعمال بالنيات، وأشار أن البخاري استفتح به صحيحه. فلا تلازم بين وصف الضعف ووصف الأحادية. الأحادية الجمهور يرون أم متواتر، يرون إيش؟ هذا الحديث عند السلف متواتر، وإلا ابن حجر هو يراه. مش ابن حجر، كل المتأخرين الذين سلكوا مسلك كتب الأصول المتأخرة التي أشار إليها بالترتيب المتقدم من الرمهرمزي وأنت نازل وهكذا، يقسمون القسم العديد عندهم ينقسم إلى قسمين، متواتر وأحد. هذا كل الحديث عندهم. المتواتر ما لم يحتاج الإنسان للنظر في إسناده لكثرة الرواة في كل طبقات الإسناد وإلى غير الشرطة التي ذكرناها. الأحاد ما لم يكن متواترا، ما ليس متواتر فهو عندهم أحد، يدخل فيه المشهور والعزيز والغريب. فهذا حديث غريب، وهذا من الحجة التي نحتج بها على أصحاب هذا المصطلح وعلى أهل الكلام، نقول هذا حديث غريب حتى بتعريفكم، غريب بل فرض مطلق، فرض إيش؟ مطلق. وهو حديث متفق على صحته، وعليه يدور الإسلام في العقائد والأحكام، وتلقته الأمة قاطر بالقبول، لا المتقدمين ولا المتأخرين، الكل تلقى هذا الخبر بإيش؟ بالقبول. طيب هذا حديث متواتر ولا أحاد؟ متواتر، لكن في تعريفكم ماذا يسمى؟ يسمى أحادا، وهذا يدل على بطلان تعريفكم، وهذا التقسيم لا أصل له. فذلك كما تقدم الإمام أحمد رحمه الله تعالى يبين المتواتر وما صح مخرجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صح الحديث فهذا متواتر. طيب الشيخ قال هناك وقد وضحت هذا تعريف المتواتر وخلافه قد يرد بلا حق عليه، هذا يكتب إيش؟ وخلافه قد يرد بلا حق، أي لكن ما يبلغ مبلغ المتواتر، متواتر كثرته في كل طبقات الإسناد. إيه العدد ما كم تقول المتواتر؟ متواتر وذكر كم في المتواتر؟ إلى ستة، ها؟ قال أربعة أو خمسة أو ستة، فليس هناك حصر محدد لذلك، ربما يأتي التواتر في عشرة في عشرين أقل أو أكثر بلا حصر، لكن إذا تجاوز هذا العدد سمي إيش؟ متواتر. يعني إذا مثلا وجدنا في كل طبقات الإسناد ستة ستة ستة ستة فنقول عنه متواتر، وقد يزداد. يعني يقول يعني يقول بلا حصر، أي لن نقيد هذا، نحن أريناك الأدنى ثم كلما زاد ازددنا يقينا بأنه متواتر، فهو ذكر الأدنى وترك الأعلى مفتوحا، يعني بلا حصر في ذلك. لكن هذا كما تقدم معنا قبل أنه هذا ليس من خصائص المتواتر، لأنه بلا حصر هذه قد تأتي في الأحاديث الأخرى، لكن في بعض طبقات الإسناد تكون أيضا بلا حصر، يعني في طبقة تابع التابعين يروي عدد كثير خمسة عشر عشرين، ثم الطبقة التي بعدها اثنين فقط، هذا يسمى متواتر عندهم بتعريفهم، لا يسمى متواتر. فكلمة بلا حصر تصدق أيضا على حديث مشهور كذلك، وحديث الأحاد إذا كان حصلت الكثرة في بعض طبقات الإسناد، لكنه يخرج عن مسمى المتواتر عندهم بالتقسيم الذي ذكروه. نعم. وهل نرجع أقوالهم فقط بسهم هذه المسائل بالنسبة للرجال؟ هو تقدم معنا في الدرس الماضي قلنا بأن علم المصطلح حقيقة الإشكالية التي وقع فيها من ألف في ذلك أنه أراد أن يضبط شيئا كليا لا ينضبط، بمعنى أن هذه المصطلحات ليست حدية عند السلف، ليست حدية عند السلف، فهم يغيرون بين الألفاظ يذكر المصطلح الفلاني في مكان المصطلح الفلاني إذا كان هناك جامع مؤثر صحيح في الإطلاق، ما عنده مشكلية في هذا. المتأخرون جاءوا فحكموا ذلك وأقحموا فيها ما ليس منها، أقحموا في هذا العلم ما ليس منه كما تقدم معنا في الدرس الماضي. أما قضية المصطلح فالمصطلح إما أن يكون يعني متفقا عليه ما في إشكال، مثل المصطلح صحيح عندما يقول هذا حديث صحيح معروف واضح المصطلح هذا عند المتقدمين، يعني يعتبر هذا تصحيح للخبر. أما إذا كان هناك مصطلح معين عند شيخ معين فهذا لا يمكن أن نأخذ منه تعريفا للمصطلح يعمم على كل السلف. يعني مثلا الترمذي عرف الحسن، هذا الحسن عند من؟ عند الترمذي. هل يستقيم أن الإنسان يقول الحسن هو كذا باعتبار أن الترمذي عرف الحسن فيكون قاضيا على كل كلمة حسن وردت في كلام الأئمة؟ لا يتأتى أبدا. ها؟ فيختلف. يعني مثلا كلمة في الرواة، أنت أشرت إلى الرواة كذلك، مثلا كلمة شيخ، كلمة شيخ كثيرا ما يستعملها من؟ أبو حاتم مثلا يقول هذا شيخ. إذا نظرت في كلام أبي حاتم مع كلام الأئمة الآخرين تخلص بأن كلمة شيخ عند أبي حاتم تفيد إيش؟ اللين، يعني هي من صيغ الجرح ليست من صيغ التعديل. هل يمكن أن نقول أنه حيث ورد كلمة شيخ في كلام الأئمة عن راون أنه يفيد الجرح؟ ها؟ لا ما يمكن. إذن يا أخوان هذه المصطلحات تفهم في سياق المتكلم بها وسبر تعامله بهذه الكلمة. هذه طريقة السلف وهذه طريقة النظر الصحيح في هذه المصطلحات وفي هذه الألفاظ عند إطلاقها. فالألفاظ إما أن تكون متفق عليها واضحة المعاني، وإما أن تكون تحتاج إلى خصوصية في النظر باعتبار أن هذا الشخص أطلقها إطلاقا معينا فنحتاج إلى البحث والتنقيب. نعم. رواية الثقة يروي عنه وحده، مثلا رواية مثلا في حديث من الأعمال البنية، يعني مثلا الذي روى مثلا عن الذي روى عن المخبير سعد بن وقاص. ايش السؤال؟ طيب السؤال انه الفرق شنو بين زيادة الثقة أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه؟ لا هذه سوف تأتي، هذه مبحث آخر سيأتي إن شاء الله معنا زيادة الثقة، سيأتي المؤلف سيتكلم عنها سنفصل فيه إن شاء الله جل وعلا بإذن الله عز وجل. لكن في الجملة السلف ما كانوا يقبلون زيادة الثقة قبولا مطلقا ولا يردون ردا مطلقا، يعتبرون بالقرائن، ربما قبلوا وربما ردوا، يقبلون رواية لثقة ولثقة آخر لا يقبلوا. ستأتي معنا إن شاء الله على أمثلة على هذا ولماذا يقبلون هنا ويردون تارة أخرى منهم، إنما لهم أصول في ذلك اتبعوها لتحقيق هذا الأمر، هل هذه الزيادة يجب قبولها أم يجب ردها. كما تقدم هم يسلكون مسلك الترجيح في الزيادات، هذا الأصل في طريقتهم، لا يسلكون مسلك إيش الجمع. بعضهم يقول يعني يروي حديث يقول يعني أين أصحاب فلان الثقة عن هذا الحديث ما روى عنه إلا هذا؟ إيه هذا من قرائن في التفردات ليست في زيادة الثقة، هذه في التفردات. إذا تفرد راوي بخبر عن شيخ مشهور بتلاميذ يلازمونه ويكتبون الرواية عنه ثم يأتي هذا الشخص ويروي هذه الرواية عن هذا الراوي لا نكتفي بيطلق أنه ثقة، بالذات إذا كان يروي في شيء في الأصول و الأحكام. هنا نتوقف نقول أين الأئمة الكبار عن هذه الرواية في أصل من الأصول كيف يتركونه؟ نعم قد يأتي هذا في باب الفضائل، في باب السير، في باب التفسير، هذا كما قال عن الأئمة ابن عيينة وأحمد وغيرهم أنه يتسمح في مثل هذا، لكن جاء في السنة حلال وحرام، هذه عقيدة ندين الله جل وعلا بها أم أنها ضعيفة لا ندين الله عز وجل بها، هذا لا يمكن أن يتحمله فلان هذا وإن كان ثقة مع وجود من هو أوثق منه وأكثر ملازم للشيخ منه، فيتفرد هذا بهذه الرواية. نعم هذه علة في الخبر، هل تعتبر علة في الخبر؟ لا لا كان متفق على صحته متلقى بالقبول، لم يرد تكلم في أحد مطلقا. نعم هذاك علقة بن وقاص صليت مش سعد بن أبي وقاص. إيش؟ يروي مثلا مع السنة. من المتأخرين الآن والمناقشة إذا قلت أن في هذا الخبر فيه بعض فلان موجود فلان مثلا قد ضعفه فلان وفلان من الأئمة المقدمين، يقول لك هل هناك إمام ضعف للخبر المتن بعينه يحتج بالمتن بعينه؟ إذا قلت له السند فيه فلان وفلان وقد ضعفه مثلا الإمام أحمد أو ابن المدين، يقول لك هل أما راوي السلف هذا المتن لماذا لم يضعف المتن؟ هو السلف رحمه الله تعالى يتكلم في كل المتون، المسألة مهمة، السلف لم يتكلم في كل المتون، لكن ما تكلموا فيه وجب المصير إلى قوالهم إن اتفقوا عليه. أما المتأخر فباب الاجتهاد هو ما ذكرت، أن يأتي حديث في إسناده رجل ضعيف مثلا، فيجتهد هذا المتأخر في تصحيح هذا الخبر لا من جهة جمع الطرق كما يفعل المتأخرون، هذا غلط، هذا الأصل نفيه عند المتقدمين، إنما بقرائن أخرى مثلا يأتي كما في حديث عبد الله بن صالح كاتب الليث مثلا. فهذا الراوي له أحوال، له أحوال، نعم هو في الجمله متكلم فيه لكن له أحوال، فيأتي هذا ويثبت عن طريق كلام الأئمة أن هذا الراوي إذا روى عن فلان أو روى عنه فلان فحديثه مستقيم، هنا نعم يمكن يصح هذا الخبر وإن كان مداره على عبد الله كاتب الليث، عبد الله بن صالح كاتب الليث، ممكن يصح الخبر مثل هذه الحال، كما صححنا قبل قليل مثلا نصحح مرويات هشام بن سعد مثلا عن زيد بن أسلم، هشام بن سعد ضعيف جيد، لكن إذا وجدنا حديث آخر غير هذا الحديث الذي صححه الأئمة في موطن في كتاب آخر يروي هشام بن سعد عن زيد بن أسلم، فنقول هنا نطبق نفس القاعدة، لأن لهشام بن سعد خصوصية في زيد بن أسلم، فيمكن أن يجتهد أحد المتأخرين يقول هذا حديث صحيح باعتباره إيش؟ باعتبارنا لإما قالوا في مروي فلان عن فلان أنه صحيح مستقيم. أما أن يأتي إنسان على حديث ليست في هذه القرائن وليس عنده أثر من علم من المتقدمين في التفريق في أحوال الراوي سواء في البلدان حيث تنقل أو في الشيوخ في من روى عنه أو روى عنهم هكذا، فقال لا هذا الخبر فيه فلان وهو ضعيف ضعفه أحمل فلان وفلان، ولكن يظهر أنه استقام مرويه ويظهر كذا، يقول هذا من أين أتيت بهذا؟ هذا الراوي حيث وجد في إسناد، الأصل في الإسناد ماذا؟ الضعف، الأصل في إسناد الضعف، فإما أن يقدم قرائن حقيقية قوية على ذلك تشبه طريقة السلف في التعامل فنقبل، وإلا نرد، وإلا فالسلف لم يتكلم على كل المرويات، لم يتكلم عن كل المرويات، نقف عند هذا يا أخوان جزاكم الله خيرا.